الدنيا بعدين ضل تخرب شوي شوي. هي بدها تخرب. الأيام بتصير. هي هو هيك بدها تصير. هي هيك بدها تصير. أنت فاكر إنه الكون بده يتم هيك ولا بده يخرب؟ راح يخرب بس. إذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون. فشو همك بقى انت؟ طب دقيقة احكي لا قبل دقيقة. وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين؟ سبب سبب انقرض بسبب الانسان. شو اصاب الارض؟ خربطوني شوي. الله يهديهم وانا معهم. شو اصاب الارض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو اصاب الارض؟ احكي في راح يصيب الارض عدة شغلات. مو راح يصير، عمل لك شو صار. انت عم تقول الديناصور من النوع الثاني. الديناصور الله بده اياه مشان الميزان يتم. انت الدودو يا اخي. عم نحكي عن حيوان اللي سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟ في كل حيوان له واجب وله وظيفه. الله يهديك الله يهديك يا اخي. هذا الحيوان اللي انقرض باراده الله ما كان له وظيفه؟ ماشي اضرب لك مثال. لا جاوبني عن سؤالي. شيخ السلف كان بعد القضاء. جاوبني عن سؤالي. بس الخلف ما فهمتني لسه. بضلهم يشوفوا هذول الجماعه. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في الأرض؟ له وظيفة. طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة؟ هاي صار في خلل جزئي. ايه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟ كارثة. بصير كارثة بعدين إذا ظلهم يسووا هيك. لك يا أخي لا تقول بصير، قول صار. صار؟ في أستراليا مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا، 6 أزواج. الطائر من الطرف بسبب الإنسان. أماكي عن لا كمان عملت عليه، ما قرأتش كثير عليه. يلا سبحانك الله ما بيعمل. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يعطيك العافية.